الله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واوردنا حوضا واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. واجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لصعق. وقال صلى الله عليه وسلم ازهد الناس من لم ينس القبر والبلا وترك افضل زينة الحياة الدنيا ولم يعد غدا من ايامه وحتى نفسه من الموتى. نحن على موعد مع الله جل وعلا وما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم وينظر امامه فلا يرى الا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمره. انا النذير. كان صلى الله عليه وسلم يقول انا النذير والموت المغير والساعة الموعد. فنحن مقبلون على امر عظيم. عما تسألون ما هو الخبر الذي يشغلهم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. النبأ العظيم سيأتيك عند الموت. النبأ العظيم ستعرفه يوم القيامة. سألت عائشة رضي الله عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة اما عند ثلاثة فلا. عند الميزان حتى يثقل او يخف وعندما تطيش الكتب حتى يعلم كل انسان بأي يد سيتسلم كتابه. وعندما يخرج عنق من النار يقول وكلت بثلاثة بمن جعل مع الله إلها آخر وبمن لا يؤمن بيوم الحساب وبكل جبار عنيد. من أراد واعظا فالموت يكفيه ومن أراد صاحبا فالله يكفيه ومن اراد مؤنسا فالقرآن يكفيه ومن لم تكفه هذه فالنار تكفيه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله. انظروا الى التهمة التي تستوجب العقوبة، يكتمون ما اتاهم الله من فضله. هذه التهمة وجهها الله جل وعلا لاحبار اليهود والنصارى، يكتمون ما اتاهم الله من فضله. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون. واعطانا الله جل وعلا اعظم النعم، نعمة الاسلام، ومن علينا بالقرآن العظيم، وعلمنا هدي الحبيب محمد. اكبر الناس ظلما لنفسه من يكتبها، يكتم هذه النعم ولا ينشرها ولا يبلغها ولا ياخذ بحجج الناس كما كان يفعل الحبيب صلوات الله وسلامه عليهم عليه. ايها الناس، انكم على موعد مع الله عز وجل. اين تذهبون من الله تبارك وتعالى؟ الله ارسل نبيا وانزل كتابا، وعليكم ان تستقيموا على امر الله جل وعلا وان تبينوا هذا الدين. اظهروا دين الله جل وعلا بقلوبكم وعلى ألسنتكم وعلى جوارحكم، وحولوا الاسلام من آيات في كتاب الله ومن نصوص في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه الى واقع يتجسد في حياة الناس. ولا تكتموا ما اتاكم الله من فضله، ويكتمون ما اتاهم الله من فضله، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وصفات الخير متشابكة ياخذ بعضها بناصية بعض، وصفات السوء متلازمة ياخذ بعضها بخناق بعض. فالسعيد من ياخذ باسباب الخير ويتابعها حلقة حلقة حتى يصل الى النجاة والى رضوان الله جل وعلا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس، البخل والرياء والشح وترك اوامر الله عز وجل والمعصية امور متلازمة تفسد بها الحياة من اولها الى اخرها. وصدق الله جل وعلا اذ يقول وهو يضع قانونه للحياة الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. المؤمن يحيا مؤمنا ويموت مؤمنا، والفاسق والفاجر يعيش فاجرا ويموت فاجرا، ثم يجري في كل في نهاية المطاف ما اعده الله من الكرامة لاهل الصلاح ومن الندامة لاهل المعصية والبواب. والذين يكتمون ما اتاهم الله من فضله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس، اذا فعل فعلا فهو ينظر ماذا سيقول الناس عنه بهذا الفعل. خاب وخسر من توقع الاجر من غير الله جل وعلا. يا ندامة من قدم عملا لغير الله تبارك وتعالى. يا سوء عاقبة من ظن ان غير الله يمكنه ان يعطيه الاجر او يعطيه العز او يعطيه السعادة. السعادة والعز والغنى والخير كله بيد الله تبارك وتعالى. وعلى العاقل اذا فعل اي فعل ان ينظر في قلبه لبمن تبتغي بهذا العمل وبمن تبتغي بهذا الفعل. اقصد بعملك ونيتك وجه الله وحده، واعلم ان كل ما تراه عينك سيفنى ولن يبقى الا وجه الله جل وعلا وحده. والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم يستفهم الحق جل وعلا ابدع استفهام في كتاب الله جل وعلا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ أي خسارة ستنالك إذا آمن؟ أي خسارة ستلحقك إذا صليت؟ أي خسارة ستدركك إذا زكيت؟ أي ندامة ستلحقك إذا تركت المعصية؟ لن ينالك بطاعة الله إلا كل كرامة، ولن ينالك بمعصية الله إلا كل حسرة وندامة. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ ثم قانون الحق جل وعلا الذي نحتاج إليه وإلى تذكره، كل منا في موقعه في حاجة إلى أن يذكر هذا القانون من الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ، يوم الشهادة العظمى التي سيشهدها حبيبنا صلى الله عليه وسلم على الناس، يوم الحكم الأعظم، يوم القيامة، اليوم الذي تعلو فيه كلمة الحق جل وعلا وحده، اليوم الذي لا ظلم فيه، في ذلك اليوم العظيم. يومئذ يود الذين كفروا وعتوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يتمنى الفاجر لو ان الارض انشقت من تحت قدميه وبلعته، فلم تكن له بداية ولا نهاية ولا كان له وجود على ظهر هذه الارض. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. يوم انظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى انه كان كلبا او كان خنزيرا او كان حمارا، لان كل هذه الدواب سيجمعها الحق جل وعلا ثم يفصل بينها، لانه وحده تبارك وتعالى هو الحكم العدل. يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر رضي الله عنه شاتان، احدهما قرناء والاخرى جلحاء، فاذا بالقرناء تضرب الجلحاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتدري يا عمر فيما تختصمان؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: ولكن الله يعلم. ويوم القيامة ستختص جل وعلا بمن لا قرن لها ممن لها قرن، يخرق هذه يوم القيامة ويبعثها التي كانت لها قرون بغير قرون، والتي لم تكن لها قرون بقرون، فتأخذ حقها منها. ثم بعد ان تطيب قلوب كل الخلق، الله جل وعلا يأمر هذه الكائنات التي لم يكن عليها تكليف ولا حساب ان تكون ترابا، ثم يأمر الحق جل وعلا الرياح بان تحمل هذا التراب على وجوه الكفرة والفجرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها كثرة، اولئك هم الكفرة الفجرة. يومئذ يود الذين كفروا وعتوا الرسول لو تسوى بهم الارض. يا ندامة من كفر، ويا ندامة من عصى رسول الله، ويا ندامة من كره رسول الله، ويا ندامة من لم تعجبه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها المسكين، انت في حاجة الى شفاعة النبي، وانت في حاجة الى معرفة النبي، وستسأل عن النبي في قبرك، وسيشفع لك الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، تتمسك بهديه وسنته. واياك ان تقول لامر من الامور: هذه سنة عظيمة عند الله جل وعلا، يا خير من امسك بها، ويا ندامة من اعرض عنها. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. الله جل وعلا يريد اصحاب العقول، الله جل وعلا يريد اولي الالباب ان يتفهموا دينه ويقفوا بين يديه. اي عقل لانسان يشتري الغفلة بماله يشرب الخمر فيضيع بها عقله؟ اي عقل لهذا الانسان؟ هل هناك نعمة اعظم من نعمة العسل؟ اي سفه يصيب عبدا يبيع هذا العسل بشراب لذته ثانية وحسابه بين يدي الله يوم القيامة عسير؟ يا ايها الذين امنوا، وكانت الخمر امرا في حياة الناس قبل الاسلام، واراد الله جل وعلا ان يحجز الناس عن هذه المعصية التي هي ام الكبائر. روى النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا في من مضى خير بين ثلاث معاصي، بين ان يزني وان يشرب الخمر وان يقتل. فتصور ان اهون هذه المعاصي هي ان يشرب الخمر، فشرب الخمر فقتل وزنى. فهي ام الكبائر. والحبيب يقول ما معنى اقسم بالله لقد قال لي جبريل ان مدمن خمر كعابد وثن. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، وهذه هي المرحلة الثانية في تحريم الخمر. المرحلة الاولى يقول فيها ربنا جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. فلو ان الانسان كان عاقلا ووقف امام هذا النص القرآني البديع لفهم من تلقاء نفسه ان الامر الذي يغلب شره على خيره ينبغي ان يمتنع عنه. ولكن لما نزلت هذه الآية قال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى أنزل الله جل وعلا قوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. انتهينا وصالت طرقات المدينة المنورة بالخمر الذي كان في الدنان، لان اصحاب النبي لم يكن في قلوبهم شيء اسبق من محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى في سبب نزول هذه الآية ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جمع اصحابه حتى يأكلوا عنده، وكانت هذه عادتهم ان يتبادلوا فيما بينهم الزيارات وان يتبادلوا الطعام والشراب حتى تزداد المودة والألفة. فبعد ان شربوا اكلوا وشربوا، وكانت الخمر لم تحرم، فشربوا الخمر. ثم وقف احدهم ليصلي بهم فاذا به يقرأ قول الله جل وعلا قل يا ايها الكافرون الايات قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. ولكن لما ذهبت الخمر بعقل الذي كان يصلي قال قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد. فانزل الله جل وعلا قوله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ان الله كان عفوا غفورا. الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة اراد للعبد الذي يقف بين يديه ان يكون طاهرا، طاهرا في عقله ونظيفا في عقله، فلا يخامر هذا العقل شرود ولا يخامر هذا العقل غفلة. طاهرا في جسده فلا يكون في هذا الجسد جنابة. طاهرا في جوارحه ويكون الوضوء على هذه الجوارح بعد الغسل على هذا الجوارح على هذا الجسد. فإن لم يكن هناك ماء للغسل ولا للوضوء فإن الله جل وعلا يرحم هذه الأمة ويشرع لها التيمم ضربتين، يضرب الإنسان بيده على الصراط ضربة يمسح بها وجهه وضربة يمسح بها يديه إلى المرفقين رحمة من الله تبارك وتعالى. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا دين الله جل وعلا، طهارة في العقل وطهارة في القلب وطهارة في الجوارح واستقامة على منهج الله جل وعلا. يا من تريدون النجاة، يا من تريدون السلامة، يا من تريدون عز الدنيا وعز الآخرة، ليس هناك من سبيل لإدراك شيء من ذلك كله إلا طاعة الله وتنفيذ أوامره كما أراد جل وعلا. و وطاعة نبيه صلوات الله وسلامه عليه والاخذ بسننه اللي هو السنة السنة والطاعة الطاعة والاقبال على الله جل وعلا قبل ان يأتي يوم لا مرد لهم من الله يومئذ يصدعون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم حياتكم بالخير في الدنيا وفي الاخرة انما هي في اجابة دعوة الله ودعوة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. توبوا الى الله واستغفروا فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. يقول ربنا جل وعلا تقصص القصص لعلهم يتفكرون. أرسل الله نبيه هود إلى قوم عاد وكانوا جبابرة ينحتون من الجبال بيوتا فارهين ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. ولكنهم أعرضوا عن أمر نبيهم فماذا فعل الله بهم؟ ماذا فعل الحق جل وعلا بهم؟ الله تبارك وتعالى دمرهم وأهلكهم وأرسل عليهم رياحا سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ أين هم؟ فأرسل الله جل وعلا نبيه صالح إلى ثمود وكانوا أهل زراعة المدنية التي دمرها الله جل وعلا لقوم هود كانت مدنية صناعية أما قوم ثمود فكانت لهم مدنية زراعية. ماذا قال لهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال لهم وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على الله. قالوا له لن نؤمن لك حتى تظهر لنا آية أن تخرج لنا من الصخور ومن الجبل ناقة 10 قلب سخيف من عقول سقيمة. ولكن الله جل وعلا أجابهم لما أرادوا. ولكنهم بعد رؤية هذه الآية أعرضوا عن أمر الله تبارك وتعالى وتصدى الأشقياء منهم لهذه الناقة فقتلوها فحل عليهم سخط الله تبارك وتعالى وأرسل الله عليهم صاعقة وصيحة وأخذهم يوما كله إنه كان عذاب يوم عظيم. ثم أرسل الله جل وعلا شعيب إلى مدين وكانت مدنيتهم مدنية تجارية كانوا أهل تجارة فأمرهم الله تبارك وتعالى بتوحيده ثم أمرهم بأن يكونوا أهل وفاء للميزان. أوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولكنهم كذبوا شعيبا وقالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ولكن الله جل وعلا لما أعرضوا سلط الله عليهم عذابا أخذهم من أولهم إلى آخرهم. وقوم لوط سرت فيهم الفاحشة وكانوا يأتون الذكران من العالمين وكانوا يأتون في ناديهم المنكر وكانوا يقطعون السبيل فماذا فعل الله بهم؟ ارسل الله تبارك وتعالى اليهم جبريل عليه السلام فحمل تراهم على جناحه الى ان سمع اهل السماء الدنيا اصوات صياح الديكة في منازلهم، ثم قلب الله تراهم فجعل عاليها سافلها. ايات من الله تبارك وتعالى. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله بين حتى لا تكون لأحد حجة بين يدي الله عز وجل. والله جل وعلا أعطاك أسباب الاستقامة، أعطاك عقلا بصيرا، وأعطاك نظرا وسمعا، وأعطاك إرادة. استخدم إرادتك لتصل إلى الله جل وعلا، وإياك أن تطيع أحدا في معصية الله تبارك وتعالى. لأن الحبيب صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ويقول ربنا جل وعلا وهو الكبير المتعال وعزتي وجلالي: ما من عبد يعتصم بي دون غيري، اعلم ذلك من نيته، فتكيده السماوات والارض ومن فيهن الا جعلت له من بينهن مخرجا. وما من عبد يعتصم بغيري دوني، اعلم ذلك من نيته الا وقطعت اسباب السماء بين يديه، واوهيت الراسخ من تحت قدميه، ولم ابالي باي واد هلك. فتوبوا الى الله واصرخوا الى الله بالدعاء، وليس هناك من ملجأ من الله الا اليه. ففروا الى الله انني لكم منه نذير مبين. واعقدوا العزم على توبة صادقة تنصلح بها احوالكم في الدنيا وفي الاخرة. وعاهدوا الله على ان تحافظوا على الصلاة في جماعة، وان تأخذوا بهذا الدين كما امر الحبيب صلى الله عليه وسلم: دينك دينك، لحمك دمك. اللهم تب علينا لما توب، اللهم طهرنا لما طهر، اللهم اجعل حتى ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا ارحمنا. انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا. وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة، هب لنا من لدنك رحمة، هب لنا من لدنك رحمة، انك انت الوهاب. ربنا ربنا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، وتوفنا مع الابرار، وتوفنا مع الابرار. ربنا ربنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، انك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعبد الله ولا يشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريما فساء قريما وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأعتدنا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وجاء في الأثر إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضعفا في البدن وضيقا في الرزق وضعفا في قلوب الخلق وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله يغضب عليه أكثروا من الدعاء واعلموا أن من أفضل العبادة انتظار الفرج وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاه واستعينوا على أمواج البلاء بالدعاء اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعلنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت به نبيا عن أمتي ورسولا عن قومه اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيتا اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيتا واستهداك فهديتا واستنصرك فنصرتا واسترحمك فرحمتا اللهم افردنا لما خلقتنا له ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به اللهم لا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك اللهم إنا نستغفرك بعمل تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك بما وعدناك من أنفسنا ثم لم نوفي لك به ونستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك نستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك ونستغفرك لعمل أردنا به وجهك فخالفنا فيه ما ليس لك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قومنا أن تتوفنا غير مفتونين وإذا أردت فتنة في قومنا أن تتوفنا غير مفتونين وإذا أردت فتنة في قومنا أن تتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم واقية كواقية الوليد اللهم تثبيتا كتثبيت موسى اللهم نصرا كنصر الحبيب محمد اللهم فرج كرب المسلمين اللهم فرج كرب المسلمين اللهم فرج كرب المسلمين اللهم استر أعراض المسلمين اللهم استر أعراض المسلمين اللهم استر اعراض المسلمين. اللهم يا جبار السماوات والارض، من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم يا جبار السماوات والارض، من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيرا، واشغله بنفسه، واهلك كما اهلكت عادا وثمود. اللهم عليك باعداء دينك، اللهم عليك باعداء دينك، اللهم عليك باعداء دينك. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لاعدائك، اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لاعدائك، اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لاعدائك، انتصارا لانبيائك ورسلك واوليائك. اللهم بصفوة جبروت قهرك، وبسرعة اغاثة نصرك، وبديرتك بانتهاك حرماتك، نسألك اللهم يا سريع يا قريب يا منتقم يا جبار، ان تجعل كيد من كادنا في نحره، ان تجعل كيد من كادنا في نحره، على كيد من كادنا في نحره. اللهم من شبك من نصب لنا شبكة الخداع، اجعله يا سيدي واقعا فيها. اللهم من نصب لنا شبكة الخداع، اجعله يا سيدي واقعا فيها. اللهم من نصب لنا شبكة الخداع، اجعله يا سيدي واقعا فيها. اللهم يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا. اللهم انا ضعفاء، قوي في رضاك ضعفنا، عد الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضائنا. اللهم انا ضعفاء فقونا، أذلة فاعزنا، فقراء فارزقنا. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم آمن روعات المسلمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، وترك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك. اللهم انشر هدايتك على العالمين، اللهم انشر هدايتك على العالمين، اللهم انشر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك سنة نبيك عبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك سنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل احد ايامنا يوم لقائك، واجعل اعمالنا خواتيمها، واجعل اخر كلامنا من